منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا طلبة العلم في هذا الدرس الثالث من الوحدة الخامسة، والتي تتكلم عن ضوابط فهم السيرة. وهذا الدرس عنوانه فهم العربية ومعرفة أساليبه، وهذا مما يعين على فهم السيرة. ولا شك أن اللغة العربية لها أثر في فهم النصوص، لأن هذا القرآن بالأصل نزل باللغة العربية، فامتاز التأليف في العصور السابقة بجزالة الألفاظ والتزام أساليب العرب وقوة الأسلوب، فدعت الحاجة لدارس السيرة كذلك إلى حسن فهم العربية لكي يستطيع أن يتعامل مع هذه الكتب التي صنفت في هذا الباب. والحقيقة اللغة العربية شعار المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين الذين هم الصحابة إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، فصارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين. وهذا من أعظم الكلام، يعني اللغة العربية هي شعار من شعار الدين، لأن هذا الدين لا يفهم إلا باللغة العربية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب قومه بلسانهم العرب: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وطبعا اللغة العربية بحر لا ساحل له، يعني علوم اللغة بلغت 12 علما، لكن أعم يعني ما يحتاجه طالب العلم في اللغة العربية غالبا إلى 3 علوم: النحو والصرف والبلاغة. والبلاغة اللي هي تتألف من علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، فأقل ما يكون أن يتعلم النحو وبالإعراب، ويتعلم كذلك الصرف، ويتعلم البلاغة في هذا. وكانت هذه العلوم يعني في الجيل الأول، جيل الصحابة، ملكة وسليقة. لكن لما انتشر الإسلام واختلط العرب بالمسلمين الجدد، وكانوا بعضهم أعاجم، فدخلت الآن العجمة على الكلام. من هنا احتاج العلماء أن يدونوا ويتكلموا عن تأصيل وقواعد اللغة العربية. فنخلص مما تقدم إلى نتائج. من أهمها: أولا، العربية الفصحى هي وعاء الإسلام، وبالتالي وهي مستودع الثقافة ومادة أكثر ما كتب عنه على مدى القرون، فإذا كانت بعانية ينبغي على طالب علم أن يهتم بهذا. الذي لا يعرف قواعد البيان العربي ومقاصد خطاب العربي يقع في أخطاء في الفهم، ويستنبط من القرآن والسنة معاني بعيدة عن مقاصد الشرع. فلذلك كما ذكر العلماء على أن الذين انحرفوا من الجهمية والمعتزلة في قضية تأويل الأسماء والصفات، لماذا انحرفوا؟ انحرفوا لأنهم ما فهموا اللغة العربية الصحيحة. فلما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا: الرحمن على العرش استوى، بعضهم يقول: الرحمن على العرش استولى. فجاء أئمة اللغة قالوا: ليس هناك في اللغة العربية استوى بمعنى استولى، وهذا من عجمتهم. وقس على هذا الأمر، فالبعد عن أسلوب البيان العربي هو الذي أوقع المخالفين هؤلاء، أوقعهم في هذه المخالفات الشرعية سواء كانت عقدية أو غير عقدية. والمسلم الذي يعرف العربي مؤهل للفهم في حدود معرفته. أما الاجتهاد والحكم على أقوال الأئمة بالصواب والخطأ والقوة والضعف فله أهله كذلك، وهو مقصور على من يملك أدواته. يعني أنت ليس معنى ذلك أنك فهمت اللغة العربية أصبحت مجتهدا، لا، الاجتهاد له آلاته الأخرى. من آلات الاجتهاد أن تكون فاهما في اللغة العربية، ثم أن يكون عندك علم آخر مضاف إلى هذا العلم. كذلك رابعا لابد من معرفة عادات العرب أيام نزول الوحي، لأن القرآن نزل مراعيا عرفهم في الخطاب، وبالتالي هذه مسألة مهمة. حتى الآن في اللي تجد في العادات والتقاليد، يعني تجد بعض البيئات مثلا لو تكلمت أمامهم بكلمة ينزعج منك، وهذه الكلمة عندك في بيئتك لا شيء فيها. فلذلك كل قوم كل بلد لهم خصوصيات في العادات، فمعرفة عادات العرب أيام نزول الوحي تعلم عند ذلك تفهم الكتاب والسنة، فضلا أن تفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة. خامسا، ينبغي بذل الجهد في نشر العربية بين المسلمين الذين لا يعرفونها. وأنا أعجبني كلام بعض العلماء عندما قال أفضل طريقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بين الأعاجم، يعني ناس لا يتقنون اللغة العربية، علمهم العربية، يعني لا تعلم القرآن ولا سنة أولا، علمهم اللغة العربية. فإذا تعلموا اللغة العربية تعطيهم الكتب التي تصحح اعتقادهم، عند ذلك يفهمون الاعتقاد. فالسبيل الأول في نشر الدعوة إنما هو تعليم العربية لغير المتكلمين فيها، فتقوي هذه اللغة بين هؤلاء الذين لا يعرفونها، تعلمهم وتقويها كذلك بين الذين يعرفون هذه اللغة، فهذا من خير ما يعينهم على فهم أفضل للقرآن والسنة والعلوم الإسلامية، لأنه هي الأداة. كما أنك لا تستطيع والله أن تفهم تقرأ روايات شكسبير أو روايات كذا إلا أن تفهم اللغة الإنجليزية، كذلك الأمر لا تستطيع أن تفهم القرآن والسنة وما شابه ذلك إلا باللغة العربية. فلذلك اللغة العربية هو الحقيقة شعار من شعارات المسلمين ينبغي أن تعظم، وبل هو من الشعائر التي ينبغي أن تعظم، لأنه هو وسيلة لفهم هذا الدين، والمقاصد والوسائل لها أحكام المقاصد. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، ونلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.